أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله القائل صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ويقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي أمة شفيعا لأصحابه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فحياكم الله تعالى، وهذا مجلس جديد من مجالس شرح تحفة الأطفال للعلامة الجمزوري رحمه الله، الذي سماه فتح الأقفال. وكنا قد تعرضنا من قبل بشيء يسير شرح هذه التحفة في مجلس سابق، ثم توقفنا، واليوم بإذن الله تعالى نبدأ بهذا المجلس من شرح تحفة الأطفال. يقول الناظم رحمه الله، يقول راجي رحمة الغفور. البعض يقول راجي رحمة، وهذا خطأ. الصواب أن نقول يقول راجي رحمتي، باعتبار أن راجي فاعل، رحمتي مضاف إليه. متى نقول يقول راجي رحمة؟ نقول عندما نقول يقول راجٍ رحمة، كما في قوله تعالى: والله متم نوره موهن كيدا. إما أن نقول موهن كيدي أو موهن كيدا، إما أن نقول متم نوره أو أن نقول متم نوره. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. إن شاء الله في المجلس القادم نحضر معنا فتح الأقفال، والآن نتعرض لشرح يسير آخر حتى يتيسر معنا الكتاب إن شاء الله تعالى. ابتدأ المصنف رحمه الله نظمه بحمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اقتبس هذا من كلام العلامة ابن الجزري رحمه الله، الذي بدأ منظومته المقدمة بقوله: يقول راجي عفو رب سامع. وهنا يقول راجي رحمتي. قال ابن الجزري: يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي. وهنا الجمزوري يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري. ومعنى شرح الشيخ سليمان بن خالد الحربي حفظه الله ونفع الله به، نعرج منه ونعلق عليه إن شاء الله تعالى حتى يتيسر معنا فتح الأقفال، وإن شاء الله نعلق عليه ونطالعه ونفيد منه بإذن الله تعالى. الشيخ الجمزوري هو سليمان بن الحسين الأفندي. كلمة الأفندي هي كلمة تركية مشهورة. ولد سنة 60 و100 و1000 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان له تلاميذ كثر أخذوا القراءة عليه عرضا، وهو أخذ القراءات عن شيخه المهي كما سيأتي معنا في قوله عن شيخنا المهي ذي الكمال، وله كتب كثيرة لكن لم يوجد له منها إلا التحفة. هذا ما قاله الشيخ الحربي، ولكن نقول الشيخ الجمزوري مشهور بأن له كتبا أخرى في التحريرات، ولعل هذا أمر يحتاج إلى أن نعود إليه وأن نتأكد منه. كنز الجمزوري وغيره من الكتب المشهورة عند علماء القراءات، فلعلنا نتأكد من هذا، هل هو الجمزوري الأفندي المتوفى سنة 60 و100 و1000 من الهجرة، أم هو جمزوري آخر نسبة لبلدة جمزور في مصر. ومن عادة علماء التجويد إسناد المنظومة إجازة من الناظم إلى من بعده من طلابه، ولكن هذه المنظومة ليس لها إسناد على قربها، ولهذا تحسر علماء التجويد ألا يكون لها إسناد، لأن علماء القرآن والتجويد يهتمون بالإسناد. ولكن ما نقل إلينا من إسنادها فهو على سبيل الإجازة العامة وليس على سبيل السماع. نعم هي لها إجازة على سبيل الإجازة العامة، ولكن ليس على سبيل السماع المتصل على التحقيق كما قال بعض المهتمين بهذا الشأن. الجمزوري نسبة لبلدة في مصر. الحمد لله، والحمد هو الثناء الجميل على الله سبحانه، وابتدأ منظومته بالحمد ملتمسا الخير كما في أول القرآن الكريم في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكما في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين افتتح بالحمد، وللأثر المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله أو بحمد الله فهو أقطع أو أبتر أو أجذم، يعني منزوع البركة. والحمد يختلف عن الشكر، الحمد هو الثناء الجميل ويكون على النعم وعلى غيرها، أما الشكر فلا يكون إلا على النعم. وفي الحديث الصحيح خير عباد الله يوم القيامة الحمادون، نسأل الله أن يجعلنا منهم. أما الشكر فهو أخص، الحمد أعم لأنه على النعم وعلى غير النعم، أما الشكر فلا يكون إلا على النعم. الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. يقول راجل رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على، يعني حال كوني مصليا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد وآله ومن تلا. الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هو خير خلق الله خاتم رسل الله، أول من تشق الأرض عنه يوم القيامة، أول شافع وأول مشفع، نوح والمرسلون، آدم والنبيون، كلهم يقول نفسي نفسي، والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي. جاء بعد ثلاثة عشر رسولا و300، وجاء بعد 20,100 من الأنبياء، بعد 120,000 كما في الحديث الصحيح، فهو الثالث عشر بعد 300 من الرسل، كمراد بن حبان وغيره، وهو النبي الذي يلي 20,100 من الأنبياء، كمراد بن حبان أيضا وغيره بسند صحيح، النبي العربي، الأنبياء العرب 4، هود وصالح وشعيب، ونبيك يا أبا ذر. وخامس أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله أجمعين، وسيد ولد آدم كما روى الإمام مسلم في صحيح. هو أبو القاسم، كنيته أبو القاسم، وأبو الطيب، أسماؤه أحمد والماعز والحاشق والعاقب والمقفى، والبعض يقول المقفي، إذا قلنا المقفي اسم فاعل، وإذا قلنا المقفى اسم مفعول. المقفى ختم الله به النبيين، المقفي ختم النبيين، كما في قوله تعالى وخاتم النبيين، وفي القراءة الثانية وخاتم النبيين، هو خاتم وخاتم في قراءة عاصم وحده، خاتم اسم مفعول، خاتم اسم فاعل، نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة. أبوه عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. أمه آمنة بنت وهب عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب ابن مرة. جدته لأبيه فاطمة بنت عمر المخزومية. جدته لأمه برة بنت عبد العزى ابن عثمان ابن عبد الدار ابن قصي ابن كلاب ابن مرة. ولد بمكة المكرمة قرب الصفا في دار أبي طالب، قيل إن مكانها الآن مكتبة مكة، وقيل غير ذلك. ولد في 12 من ربيع الأول من سنة 53 نقول إيه قبل الهجرة، يبقى نقول من سنة 13 قبل الهجرة في إبريل سنة 750 ميلادية، 20 نيسان، 20 إبريل أو نيسان، بعث من مكة المكرمة من غار حراء في 27 من رمضان سنة 13 قبل الهجرة، إذا هذا إذا وقتنا بالهجرة. وبالتاريخ الميلادي المسيحي سنة 969 ميلادية من 17 من أغسطس، 17 من أغسطس سنة 969 ميلادي، قبضه الله سبحانه وتعالى بعد أن أتم به هذا الدين العظيم سنة 11 من الهجرة في 12 من ربيع الأول، نفس اليوم سبحان الله الذي ولد فيه، 6 من حزيران يونيو سنة 32 و600 ميلادي. هو سيد الرجال وسيد المسلمين، عمل في رعي الأغنام صغيرا كما قال ما من نبي إلا ورعى الغنم، قالوا هل رعيتها يا رسول الله؟ قال نعم، رأيتها على قراويط بمكة. خاتم النبوة بين الكتفين، بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، تظلله الغمامة على بعض الروايات، ولكن هذا يعني في بعض المواطن وليس في كلها. والحديث فيه تحقيق، كان صلى الله عليه وسلم أشبه الناس بنبي الله إبراهيم كما قال: وأشبه الناس به صاحبكم، أبيض مشبع بالحمرة أو مشرب بحمرة، عيناه سوداوان، شعره أسود، طوله متوسط، مرفوع الجسم. مولدته الشفاء بنت عوف أم عبد الرحمن، حاضنته أم أيمن، مرضعته سويبة الأسلمية مولاة أبي لهب، ثم حليمة السعدية بنت أبي ذؤيب زوجها الحارث بن عبد العزى. إخوته من الرضاعة من سويبة عبد الله بن جحش وحمزة بن عبد المطلب وأبو سلمة بن عبد الأسد ومسروح بن سويبة. أما من حليمة السعدية عبد الله وأنيسة وحذافة الشيماء أبناء الحارث. زوجاته صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، زينب بنت خزيمة أم سلمة، هند بنت حذيفة، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث، صفية بنت حيي بن أخطب، رملة بنت أبي سفيان، ميمونة بنت الحارث، مارية بنت شمعون القبطية، وقيل إنها من سرريه صلى الله عليه وسلم، وقيل أعتقها ولدها. على الصحيح أنها كانت من سرريه صلى الله عليه وسلم، وأعتقها ولدها كما في الحديث وإن كان ضعيفا، ولذلك عدها البعض من أزواجه صلى الله عليه وسلم. أولاده الذكور: القاسم، وعبد الله الطيب أو الطاهر، وإبراهيم. إما أن نقول إن أولاده ثلاثة أو أربعة: القاسم، وعبد الله، وعبد الله هو الطيب أو الطاهر، وإبراهيم. بهذا الأسلوب ثلاثة، أما إذا قلنا عبد الله هو بخلاف الطيب أو الطاهر فهم أربعة. بناته أربعة أيضا: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. أحفاده: علي وعبد الله والحسن والحسين ومحسن. من الإناث: أمامة وأم كلثوم وزينب. أعمامه: 12 عما: الزبير، أبو الطاهر، أبو طالب، عبد مناف، العباس، درار، حمزة المقوم، هجل، الحارث، أبو لهب، عبد العزة، الغيدق، عبد الكعبة، قثم. وكلهم ظلوا على الكفر وماتوا عليه إلا عمين: العباس ومن؟ وحمزة رضوان الله عليهم. عماته: أم حكيم البيضاء، عاتكة، أميمة، أروى، برة، صفية. ونقول برة ولا برة؟ برة، ولكن البعض يقول برة، سنقول برة من البر. وهناك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء بعض النساء بسبب هذا، حتى لا يكون فيه مدح ولا ثناء ولا إكراه. نعم. أخواله: الأسود بن يغوث، عبد الله بن الأرقم بن يغوث، وسيرته حافلة بالفوائد والعبر والعظات. صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يريدنا حوضه وأن لا يفتننا بعده، وأن يدخلنا مدخله، وأن يرزقنا شفاعته، وأن يرزقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، آمين رب العالمين. يقول راجي رحمة الغفور: دوما سليمان هو الجمزور، يعني دوما يعني دائما أطلب رحمة الله سبحانه وتعالى. وهكذا المؤمن يطلب رحمة الله دائما ولا يمل، يرجو رحمته ويخاف عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. الحمد لله مصليا على حال، أي الحمد لله أحمد الله حال كوني مصليا على محمد وآله ومن تلا، وآل محمد صلى الله عليه وسلم هم أتباعه من أمته. هذا إذا لم تأتي معها كلمة صحبه، أما إذا جاءت معها كلمة صحبه آله وصحبه فهذا يدل على أن آل محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين حرموا الصدقة من بعده، آل عقيل والعباس وقيل بنو هاشم الذين يمتد نسبهم إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولهذا نصلي ونسلم عليهم دائما كل يوم، وهذا فرض من الله سبحانه وتعالى. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد: النجوم أمان لأهل السماء، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض ذهب أهل الأرض. وفي حديث الترمذي والحاكم والبيهقي وغيرهم: أحبوني لحب الله لي، وأحب أهل بيتي لحبي. وفي البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قال أبو بكر الصديق لعلي بن طالب: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل قرابتي. وقال: أحب محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. إذن إذا أفردت كلمة آل فإنما تدل على أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرنت مع صحب هذا يدل على اختلاف المعنيين. إذن كلمة آل مفردة تشمل الآل والصحب، وتشمل كل أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. ولهذا كان سلمان من آل البيت، وكان أبو بكر من آل البيت، كان عمر من آل البيت، وكان معاوية من آل البيت، كان كل أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم من آل البيت بهذا الفهم. ومن هنا قال القائل: لعمر الله ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس ووضع الحسيب النسيب أبا لهب. إذن النسب الحقيقي هو التقوى. وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود، هذا النظم للمريد، المريد هو من يريد أن يتعلم التجويد، ولم يشمل فيه كل أحكام التجويد ولكن هو مقدمة للأطفال. نعم، فهو عجبا لكثير من الكبار الآن لا يقرؤونه ولا يحفظونه، وقد وضعه الناظم للأطفال. سبحان الله، سميته بتحفة الأطفال، وخصص النون والتنوين والمدود. لماذا؟ لكثرة دورانها في القرآن. وبعد هذا النظم المريدي في النون والتنوين والمدود، لماذا؟ لكثرة دوران النون والتنوين والمدود. فليس من المعقول أن يقرأ القرآن قارئ وهو لا يعرف أحكام النون الساكنة والتنوين والمدود. وأيضا ذكر بعض الفوائد الأخرى ستأتي معنا إن شاء الله تعالى. سميته بتحفة الأطفال. قال بعض العلماء ليته سماها تحفة الطلاب لأنها تشمل الأطفال والكبار، ولكن هكذا لأنه كان يعلمها الأطفال. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، وهو الشيخ علي بن عمر الميهي، نسبة لبلدة الميه في مصر. ذي الكمال، وهو بذلك يشير إلى شيخه بأنه كامل في صفاته وفي أخلاقه. وعندما نتعرض لفتح الأقفال ويقرأه بعض الإخوة علينا إن شاء الله سنرى مراده من هذا، فقد وضح بهذا المعنى أنه يقصد كماله في صفاته والظاهرة والباطنة وما شابه ذلك، وهذا فيه إطراء ومبالغة لا معنى لها. فكان ينبغي أن يقول عن شيخنا الميهي ذي الجمال، أو عن شيخنا الميهي، لأن الكمال البشري ليس لأحد إلا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعندما يصف شيخه بالكمال هذه يعني تحتاج إلى تصوير، ولكن حفظناها هكذا وننقلها هكذا من باب الأمانة العلمية ثم نعلق عليه عن شيخنا الميهي ذي الكمال. عن شيخنا هذا من باب الأمانة في النقل، وأيضا إشارة إلى أهمية التلقي، فإن هذا العلم لا يؤخذ من الكتب، هذا العلم العظيم لا يؤخذ إلا بالتلقي، ولذلك بدون التلقي سمعنا من يقول سورة الحجر ويعني سورة الحجر، وسمعنا من يقول سورة الزمر ويعني سورة الزمر، وسمعنا من يقول سورة كعيس يعني سورة مريم كافة يا عين صاد، وسمعنا من يخطئ أخطاء عجيبة. لماذا؟ لأنه لم يأخذ القرآن بالتلقي. فأذنوا يقول فأذنوا حرم الله، أو فآذنوا في شعبة يقرأها إيه فأذنوا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أخطاء عجيبة يعني مثلا فلا تشمت، قلها فلا تشمت بها الأعداء، تشميت بخلاف التشميت أو التسميت، بخلاف الشماتة، فلا تشمت من الشماتة، فلا تشمت من التشميت، تشميت العاطس يعني إذا عطس وحمد الله أن تشمته، أن تشمته يعني أن تقول له ارحمك الله. إذن لابد من التلقي، من يأخذ العلم عن شيخ مشافهة يكون عن الزيغ والتصحيف في حرمه، ومن يكن أخذا للعلم من كتب فعلمه عند أهل العلم كالعدم، لا بد من التلقي. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، لتلقى القرآن، ولم يقل له وإنك لتلقى القرآن من لدن جبريل. لماذا؟ لأن الحبيب صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل عن رب العزة، فحذفت الواسطة للدلالة على بلوغ الذروة في الأداء والإتقان. يعني عندما أقول تلقيت القرآن عن العلامة المتولي، تلقيت القرآن الكريم عن العلامة مثلا الشيخ الزيات، عندما أقول مثلا تلقيت القرآن الكريم عن الشيخ العبيدي، أسقط واسطات من الإسناد، هذا الإسقاط يدل على الأمانة في النقل، وعلى أني أتقنت التلاوة وأتقنت التلقي كأني شاهدت وقابلت الشيخ العبيدي، أو قابلت الشيخ الزيات، أو قابلت الشيخ المتولي رحمه الله جميعا وتلقيت عنهم. فهذا حذف الواسطة ليس تقليلا من شأن هذه الواسطة، وإنما هذا يدل على أمانتهم في نقلهم. ولهذا نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقول فلان عن فلان عن فلان عن فلان، نحذف كل هذه الوسائط ونقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة، وهذا لأمانة الذين نقلوا. فهذا يدل أولا على أمانة الناقلين، وثانيا يدل على قوة التلقي والإتقان في الأداء. ولهذا قال سبحانه: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. فحذفت الواسطة وهو جبريل عليه السلام للدلالة على بلوغ الذروة في الأداء والإتقان. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا، ولا بد من رد القول لقائله، ولا بد من رد العلم لعالمه، وليس أن يأتي بالكلام وينسبه لنفسه. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب، أرجو بهذا المتن بهذه المنظومة أن تنفع الطلاب، طلاب العلم، أرجو به أن ينفع الطلاب. ولابد أن يدعو في أول المنظومة حتى يخلص نفسه أولا من الأخطاء ومن العيوب، وحتى يسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص في هذا العمل من البداية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نيتنا له وحده. أرجو به أن ينفع الطلاب، ولم يقل أتمنى. لماذا؟ لأن التمني لا يتحقق. وردكم الأماني، تلك أمانيهم، يعدهم ويمنيهم. الأماني لا تحدث ولا تتحقق، وإنما الذي يتحقق هو الرجاء إن كان صادقا في الله سبحانه وتعالى. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص في هذا العمل، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. أرجو به أن ينفع الطلاب، ولهذا أمر الله سبحانه وتعالى بالرجاء ونهى عن التمني، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. ثم قال سبحانه: واسألوا الله من فضله. فنهى عن التمني وأمر بالرجاء. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. وهكذا أيضا كانت منظومة الإمام الشاطبي رحمه الله نافعة للناس، لأنه أيضا دعا في أولها. ونحسب أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب دعاءه، وقد قال رحمه الله: ما كتبت أبياتا إلا توضأت وصليت ودعوت لحافظها وشارحها. نعم. ثم بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين. وأحكام النون الساكنة والتنوين من أهم الأحكام، ولها أربعة أحكام. قال رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ سبيني. كان الأولى أن يقول أربعة أحكام، لأن الحكم مذكر، وإذا تقدم العدد على المعدود فإنه يخالف العدد المعدود من 3 إلى 9، وكذلك 10 إذا أفردت. فكان ينبغي أن يقول أربعة أحكام، كما قال الله تعالى: سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أما إذا تأخر المعدود، إذا تأخر العدد وتقدم المعدود فيصح التذكير والتأنيث، يتنازعك أمران، إما الصفة الوصف وإما العدد، إما أن تقول أحكام أربع أو أربعة، قرأت كتبا خمسا أو خمسة. هنا قدم العدد ومع ذلك وافق المعدود، وهذا اضطره لهذا الأمر هو النظم وضيق الوزن، فلم يستطع أن يفر من هذا، لأنه لو قال أربعة أحكام لاختل الوزن ولأصبحت الركاكة تختلج البيت. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيين، فالأول إظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت أو ست، ست رتبت أو ست رتبت فلتعرف أو فلتعرف، همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. الشيخ الفاضل حسن الوراقي له ضبط للمقدمة الجزرية ولتحفة الأطفال وموجود على النت، وكذلك الشيخ أيمن سويد حفظه الله وغيرهما. الحمد لله هناك الشيخ الزعبي أيضا رحمه الله له ضبط، وتركته مع بعض الإخوة في البيضاء. يعني إن شاء الله نحاول في نهاية المجلس يعني ندقق في هذا ونرى الأرجح بإذن الله تعالى. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أولا، ما هي النون الساكنة وما هو التنوين؟ النون الساكنة هي نون تنطق وقفا ووصلا وتكتب، إذا هي نون مكتوبة ثابتة في الرسم، مكتوبة تنطق ويتلفظ بها وقفا ووصلا، هذه النون الساكنة، وستأتي أحكامها. التنوين، لماذا قلنا النون الساكنة والتنوين؟ لأن التنوين أصله نون، التنوين أيضا هو نون ساكنة تلحق بالأسماء، تنطق ولا تكتب، نون ساكنة تلحق بالأسماء، ولهذا من علامات اسمية الكلمة التنوين، كما قال ابن مالك رحمه الله بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فمن علامات الاسم هو من علامات الاسم التنوين، وهو نون ساكنة تلحق بآخر الأسماء وتنطق ولا تكتب، وهو أنواع كثيرة، من أشهرها تنوين التنكير وتنوين المقابلة وتنوين العوض، سواء كان عوضا عن كلمة أو عن جملة أو عن حرف. وهناك تنوين آخر يلحق بالأفعال في الشعر يسمى بتنوين الترنم، كما قال قائلهم أقل اللوم عاذل والعتابا وقولي إن أصبت لقد أصابا. إذن التنوين نقول تنوين التنكير، مثل سيبويهن، إذا قلت قابلت سيبويه فهذا دليل على أنك قابلت رجلا بلغ في علمه باللغة والنحو، أنه شابه سيبويه إمام النحاة، طبعا إمام نحاة البصرة. وقيل إمام النحاة مطلقا رحمه الله. أما إذا قلت قابلت سيبويه فهذا محال، لأن بينك وبينه مسافات تنقطع فيها أكباد الإبل شهورا، مسافات زمنية ومكانية، أو أنك قابلته في المنام. أما إذا قلت قابلت سيبويه فهذا يدل على أنك قابلت رجلا بلغ في علمه بالنحو واللغة أنه أصبح شبيها بسيبويه أو مقاربا له، كما قال بعض علمائنا من حفظ ربع النحو أصبح كسيبويه. المقصود هذا تنوين التنكير، سيبويه نكرة. اهبطوا مصرا، مصرا أي مصر من الأمصار، بخلاف إذا قلت ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، بلا تنوين، ممنوعة من الصرف، أي مصر البلدة المشهورة التي ذكرت في القرآن في 4 مواضع عاصمتها القاهرة. تنوين المقابلة يلحق بالإناث بالمؤنث بجمع المؤنث السالم ليقابل المذكر السالم. النساء دائما يحببن التقليد، وحتى في التأنيث لا بد أن تأخذ المرأة حقها من هذا. فبالنسبة للذكور تقول مسلمون، مسلمين. في الإناث ماذا تقول؟ لابد أن تعوض هذا، فتقول مسلمات ومسلمات. هذا تنوين المقابلة. تنوين العوض عن جملة، كما تقول مثلا، كما في قوله سبحانه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، يعني يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج الأرض أثقالها. حذفت كل هذه الجملة وعوض عنها بالتنوين. في قوله سبحانه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، يعني إذا ملكتم خزائن رحمة ربي لأمسكتم. حذفت هذه الجملة وعوض عنها بالتنوين. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا، يعني وإذا فعلوا ما يوعظون به، عوض عن هذا بالتنوين. تنوين العوض عن كلمة، كما في قوله سبحانه والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل، يعني وكل كوكب في فلك يسبح، مع كل وما كل في القرآن. طيب، تنوين العوض عن حرف، كما في المنقوص على وزن مفاعل، غواش مفاعل، فتحذف أصلها غواشي، حذف التنوين، حذفت النون هذه غواشي، ثم حذفت الياء، ثم خيف كما يقول علماء اللغة والصرف، ثم خيف أن تعود الياء فعوض عنها بالتنوين فصارت غواش. طبعا في الرفع تكون مشابهة للخفض، في الرفع تكون مشابهة للخفض، أما في النصب فتعود الياء كما هي وتفتح. وغواشي جمع غاشية يعني غطاء. تقول رأيت غواشية مررت رأيت غواشية مررت بغواش وهذه غواش. إذن في حالة الرفع تكون مشابهة لماذا؟ للخفض أو الجر. وأما في النصب فلا. ليال والفجر وليال، هذا في الخفض. أما في الرفع تقول هذه ليال، هذه ليال مظلمة، وأما في حالة النصب سيو فيها ليالي، ظرف سيو فيها ليالي وأياما أمن. نعم، إذن هذا هو التنوين، نون ساكنة تلحق بالأسماء بآخر الأسماء، تنطق ولا تكتب. وينبغي أيضا أن ننبه، تنطق وصلا. عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا اقترنت كلمة التنوين بكلمة النون الساكنة. للنون إن تسكن وللتنوين، يعني للنون إن كانت ساكنة وللتنوين كذلك نفس الحكم، أربع أحكام. فقلت تبيين، ما هي الأحكام الأربعة؟ الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. فخذ تبييني، فخذ توضيحي لهذا الكلام الذي قلته وتفصيلي له. فالأول الإظهار قبل أحرفه، والإظهار هو إخراج كل حرف من مخرجه إخراجا كاملا من غير غنة، هذا هو الإظهار. ولهذا يقول علماؤنا، إن أحببت أن تظهر الحرف فأضف ألفا أو أضف همزة قبله، همزة مفتوحة. تريد أن تقول اللام تقول أل، الباء تقول أب، الواو تقول أو، وهكذا. إلا الألف المادية، إذا قلت لك قل ألفا مادية أو قل ألفا تقول لا، وهذا سنتحدث عنه بالتفصيل في شرح الجذرية إن شاء الله تعالى، حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت أقدامه. فالأول الإظهار قبل أحرفه للحلق، ست رتبت فلتعرفها. هذه الحروف للحلق هي خاصة بالحلق، مخرجها من الحلق، حروف حلقية نسبة للحلق. إذن نفعل هكذا، نضع النون الساكنة، نضع النون الساكنة والتنوين، نضع النون الساكنة والتنوين، أولا، ثم نضع بعدها هذه الحروف. ثم نضع بعدها هذه الحروف. همز فهاء، طبعا إذا قال همز يعني همزة قطع، فهاء. ثم عين حاء، همز فهاء ثم عين حاء. مهملتان ثم غين خاء. دعنا من اللوحة لأن الموضوع، ويكفي فقط أن نضع النون والتنوين. هذه هي النون، النون الساكن. نضع بعدها الهمز، يعني همز القط، مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة؟ الهاء. ثم العين والحاء. الحاء، العين والحاء مهملتان يعني ليستا منقوطتين. ثم الغين والخاء. منقوطتان. أردنا أن نطبق هذا نجد الإظهار، فنقول مثلا بالنسبة للهمز: من آمن، هذه الهمزة، من آمن، هكذا في كلمة. طبعا يستحيل أن يأتي التنوين وسط الكلمة، كما قلنا التنوين في آخر الأسماء. إذن الذي يأتي وسط الكلم، وسط الكلم، هو النون الساكنة. فنقول من آمن أو ينأون. طيب بالنسبة للتنوين: كل آمن. إظهار، أظهرنا، أخرجنا الحرف من مخرجه إخراجا كاملا من غير غنة. الهاء نفس الأمر، الهاء نفس الأمر. نقول: منهم، من هاد، ينهون. طب في آخر الكلمة نقول: زرف هار مثلا. العين المهملة ليس عليها نقطة، نقول: أنعمت، من علم، حكيم عليم مثلا. الحاء نقول: وتنحتون، من حكيم، عليم حكيم. طيب الغين نقول: من غل، من غل. ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا العنصر متقابلين، نسأل الله يجعلنا منهم. طيب وأيضا من، ولا الغيب، من غد. وتاني: فسينغضون، كلمة وحيدة في القرآن الكريم. إله غيره مثلا، أو عفوا غفورا. طيب الخاء من خير، من خزي. طب في كلمة واحدة، موضع واحد فقط: والمنخنقة، والمنخنقة. وأما في كلمتين نقول: عليم خبير، عليم خبير. هذه أمثلة لإظهار النون الساكنة والتنوين. طيب الحكم الثاني: الإدغام. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت. بعض يقول يرملون ولكن صح يرملون بالضم. الثاني إدغام بستة أتت. إذن ماذا نفعل الآن؟ نترك النون الساكنة والتنوين ثم نكتب الحروف الباقية، وهي يرملون، يرملون. هذه يرملون. الحكم الثاني هو الإدغام، النون الساكنة والتنوين وبعدها يرملون. ماذا نفعل؟ ندغم. ولكن انتبه، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما، لكنها قسمان. الإدغام أولا هو الإدخال لغة، أدغمت اللجام في فم الفرس، أدغمت القلم في جيبه، في جيبي أي أدخلته، الإدخال. ويعرفه الجعبري بقوله إدخال حرف في حرف مع النطق بهما على أنهما حرف واحد دون فصل بينهما. هذا تعريف جميل. ولهذا حتى الإدغام الكبير عند إدغام حرفين متحركين كما سيأتي معنا أصله تسكين الأول، إسكان الأول ثم إدغامه في الثاني، وسنتعرض لهذا فيما بعد إن شاء الله تعالى في المقدمة الجزئية. والثاني إدغام بستة أتت في يرملون، أتت يعني جاءت في خمس، في خمسة أحرف، في يرملون عندهم قد ثبتت، عندهم يعني عند علماء التجويد قد ثبتت، لكنها قسمان، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما. كيف ندغم؟ إدغام بغنة، هذا هو الأول، ثم بعد ذلك قال والثاني إدغام بغير غنة. أولا الإدغام بالغنة في ينمو، حروف ينمو، هذا إدغام بغنة. في ينمو ماذا نفعل؟ ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني دون فصل بينهما، ندخل الحرف الأول في الحرف الثاني دون فصل بينهما مع الغنة بمقدار حركتين. ولهذا قال الشيخ الجمزوري رحمه الله وأظهر الغنة من نون ومن ميم، لا بد من إظهار الغنة، لا بد من إظهار الغنة. فنظهر الغنة ونقول مثلا فمن يعمل، هذه الغنة إياك أن تظن أنها غنة الياء، كلا، بل هي غنة النون المدغمة في الياء. ولهذا يقول العلماء هذا إدغام ناقص. قال ابن الجزري والحرف بالصفة إن يدغم سقط. الإدغام الكامل أنك إذا أدغمت الحرف في حرف آخر ذهبت صفات الحرف وذهبت معالمه كلها، فلا ينطق ولا تنطق شيئا من صفاته، لقد ذهب الحرف وزال مطلقا وادخل في الحرف الثاني تماما، بحيث لا ترى الحرف الأول وإنما ترى الحرف الثاني فقط. هل حدث هذا في إدغام النون الساكنة والتنوين في الياء؟ كلا، لم يحدث هذا. نقول فمن يعمل. إذن هذا إدغام ناقص، ذهبت النون وذهب التنوين كما في قوله سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكذلك عند الواو نقول من ولي، وكذلك مع التنوين نقول مثلا جنات وعيون. إذن هذا إدغام ناقص، لأن النون الساكنة والتنوين قد ذهب ولكن بقيت صفة الغنة وهي غنة النون، لأن الواو والياء لا غنة لهما. إذن هذا إدغام ناقص. ومن أجل هذا في الرسم المشرقي عندنا نجد النون معرّاة، ونجد الياء لا شدة عليها، وهكذا الواو في حالة الإدغام بغنة، وهذا لكل القراء إلا خلفا عن حمزة في الواو والياء، وإلا الضرير عن دور الكسائي، الضرير عن دور الكسائي في الياء فقط. وعندهما يكون هذا من قبيل الإدغام الكامل بلا غنة، لأنهم لا غنة عندهم، فيقولون من ولي فمن يعمل، وهكذا من ولي، طبعا هذا خلف عن حمزة، فمن يعمل خلف عن حمزة والضرير عن دور الكسائي. أما النون الساكنة والتنوين إذا أدغم في النون والميم فهذا إدغام كامل، نقول مثلا من نعمة، مماء، لماذا؟ لأن الغنة التي فعلناها هي غنة النون المدغم فيها، وهي غنة الميم المدغم فيها، إذن هذا إدغام كامل، وليست غنة النون الأولى، وليست غنة الميم الأولى، ليست غنة النون الأولى، وليست غنة التنوين، لأن النون والميم في الموضع الثاني كما كتبنا. نعم، فنقول مثلا من نعمة. هناك أمثلة أخرى، من نصير، يومئذ ناعمة، هذه غنة النون الثانية المدغم فيها التي هي من حروف ينمو. وكذلك من منع، ومن أظلم ممن منع، مثلا ما، هذه ليست غنة النون ولا التنوين، وإنما هي غنة ماذا؟ غنة الميم المدغم فيها التي هي من حروف ينمو، ولهذا نقول هذا إدغام كامل. لماذا؟ لأنه قد ذهب الحرف وذهبت صفته تماما. قال الإمام ابن الجزري: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. وسيأتي معنا كلام الجمزري: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. هناك أمر في غاية الأهمية بمناسبة الواو من حروف ينمو. الحروف المقطعة في القرآن الكريم جاءت في تواتح 29 سورة، وعددها 14 حرفا. في فواتح السور أحيانا تأتي النون الساكنة مع الواو، كما في قوله تعالى: نون والقلم، وكما في قوله تعالى: ياسين والقرآن. ماذا نفعل؟ بعض القراء أدغموا وطبقوا هذه القاعدة أيضا بالتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس من عند أنفسهم، وبعضهم أظهر. لماذا؟ لأن هذه الحروف حروف مباني وليست حروف معاني، فهي مبنية وقفا ووصلا، ولهذا أظهروا. فقرأ بعضهم ياسين والقرآن، رغم أن النون الساكنة جاء بعدها واو، ولم يأتي بعدها حرف من حروف الستة المشهورة. طب أين النون الساكنة؟ ألم نقل إن النون الساكنة تكتب وتنطق؟ نعم، ولكن ياسين حرف مقطع، فنونه الساكنة تنطق ولا تكتب، إلا أن بعض الناس يكتبونها في الأسماء، يقولون فلان ياسين وتكتب ياء ألف مدية ثم سين مكسورة ثم ياء ثم نون، البعض يكتبها هكذا. طب نون والقلم المسطور، هل هذه نون ساكنة؟ كلا، هذه نون ممدودة، وهي أيضا تقرأ ولا تكتب. إذا هذه خاصية لهذين الحرفين في القرآن الكريم. سيأتي معنا أيضا الكلام على طه سين ميم. نعم، بعض القراءات في طه سين ميم، سين ميم، سين وبعدها ميم، هذا إذا غصنا في هذه الحروف. البعض يقول طه سين ميم، وأبو جعفر وحده يقول طه سين ميم، يعني هذه أمور فيها تفصيل، ولكن هذه إشارة حتى يعلم من يقرأ بورش، من يقرأ بحفظ، ممن له الوجهان، من يقول ياسين والقرآن هكذا إدغام بغنة، ومن يقول نون والقلم، فكان ينبغي أن ننبه على هذا. وقد أشار إلى هذا أيضا الشيخ خالد الحربي، كما قلت من باب الأمانة العلمية أمامي شرحه الآن، ونعلق ونضيف وهكذا. طريقة ذكر الشيخ أيضا طريقة النطق بالإدغام بالغنة، فقال إدخال النون الساكنة والتنوين في حرف الإدغام. رقم 2، وجود الغنة في الحرف الذي بعد النون الساكنة والتنوين حرف الإدغام، وقد فصلنا هذا، وتوجد الغنة فيه ولو لم يكن فيه صفة الغنة أصلا، لأنه دخل في النون فأخذ صفتها. هكذا هذا كلام الشيخ خالد الحربي، وقد وضحت مسألة الإدغام الناقص وإدغام الكاف. هو قال هي تأخذ من صفته، نقول لا يا سيدي لا تأخذ من صفته، ولكن هذا يسمى إدغاما ناقصا، وذكر هذا، قال يسمى هذا حكم إدغاما ناقصا، إدغاما تاما. وأيضا ذكر هذا وأشار إليه جزاه الله خيرا. ثم استثنى الشيخ رحمه الله الجمزوري فقال إلا إذا كان بكلمة فلا. ماذا يقصد بكان إلا إذا كان يا أبا إسحاق السبيعي، ويا أيها المهدي، ويا أيها الحمزاوي؟ ماذا يقصد بكان إلا إذا كان؟ أنا الآن قرأت الكتابة. طيب الأسئلة إن شاء الله يعني ننظر إليها في النهاية، ولكن الآن سؤالنا ماذا يقصد بكان إلا إذا كان؟ ماذا يقصد؟ ربما صوتي لا يصل. الواو والياء إلا إذا كان بكلمة فلا، الواو والياء طب أين الياء؟ طب يا سيدي لو قلت الواو والياء وقال كدنيا ثم صنوان تلا، طب ما في صنوان وفي بنيان وفي دنيا، يعني الواو والياء الساكنة فقط أم أن هذا حكم عام؟ نون الساكنة، الله يفتح عليك، فتح الله عليك. ننظر أولا، إذا قلنا إنه يقصد الواو والياء، نعم الواو والياء الساكنة، الواو والياء الساكنين، فهذا صحيح. لماذا؟ لأننا إذا استقصينا كل ما في القرآن من حروف ينمو إذا جاءت بعد النون الساكنة والتنوين لوجدنا هذا لم يقع في كلمة، طبعا لا تنوين وسط الكلمة، إنما النون الساكنة تحديدا لا نجد أن النون الساكنة يقع بعدها حرف من حروف ينمو في كلمة واحدة إلا في أربع كلمات، وهي دنيا وصنوان وقنوان وبنيان، دنيا وصنوان وقنوان وبنيان. إذن نلاحظ الياء والواو، ولكن هذا معنى خفي، ولهذا قال بعض الشراح وقد ذكر هذا الشيخ خالد الحربي، الشيخ سليمان بن خالد الحربي، إلا إذا كان قال يقصد الحرف الذي بعد النون الساكنة، وماذا أيضا؟ والنون الساكن، يعني الحرف الذي بعد النون الساكن والنون الساكن، النون الساكنة والحرف الذي بعدها، هذا إذا كان الحرف المدغم والحرف المدغم فيه، الحرف المدغم والحرف المدغم فيه، يعني النون الساكنة وماذا والحروف التي تليها ينمو، التي ذكرناها أنها حروف الإدغام بغنة، إذا حدث هذا في كلمة فلا تدغم إلا إذا كان يعني النون الساكنة والحرف المدغم والحرف الذي يدغم فيه، الذي هو محروف ينمو، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم، فلا تدغم كدنيا، ثم ذكر مثالين كدنيا ثم صنوان تلا، وهنا تلا إما يقصد بها التلاوة بمعنى القراءة أو يقصد التلاوة بمعنى الاتباع، كدنيا ثم صنوان تلا يعني تتلوها كلمة تلا، أو كدنيا ثم صنوان تلا يعني تلا القارئ قرأ القارئ هكذا، ونحن قرأناه هكذا، وقرأ الميهي هكذا، ونقله بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، والقراءة سنة متبعة، فاقرأوا كما علمتم. نعم الله. والثاني إضغاء، ثم بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله إلى القسم الثاني، خلاص انتهينا من القسم الأول، ينمو، هذا إدغام بغن. القسم الثاني هو إدغام غير غنة، وهذا في الحرفين الباقيين وهما اللام والراء. هل الصوت يصل؟ ويقول اتصال، ربما قطع الاتصال، ربما قطع الاتصال. الصوت يصل الآن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. نعم، بعد أن انتهينا من الإدغام بغنة أو ينمو، ننتقل إلى الإدغام بغير غنة في اللام والراء، وهذا ما نختم به إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله. السلام عليكم. الصوت واضح الآن. السلام عليكم. الصوت واضح الآن. السلام عليكم. طيب، الإدغام بغير غنة في اللام والراء، نقول أيضا أن النون الساكنة والتنوين وجاء بعدها لام أو راء يحدث إدغام، ندخل الحرف الأول وهو النون الساكنة والتنوين في اللام والراء، ندخل النون الساكنة وندخل التنوين في اللام والراء بغير غنة. قال علماء اللغة هذا لم يحدث في القرآن الكريم، لم تأتي اللام بعد الراء إلا في 5 كلمات فقط، عشان كلمة إيه؟ اللام والراء، إلا في 5 كلمات فقط، اللام والراء، لم تأتي اللام بعد الراء، اللي هي رل، لما كان بعض يقول لك رل، لام والراء. إلا في 5 كلمات فقط، ربما نبحث عنها إن شاء الله. طيب، اللام والراء مثل من لدنه، من ربهم، مع التنوين مثلا. هل عندنا أمثلة مع التنوين؟ هل هناك أمثلة مع التنوين؟ التنوين وبعده لام أو راء؟ هدى للمتقين، هدى للمتقين، هذا مع اللام. طيب مع الراء؟ لنختم مع الراء. هل هناك أمثلة مع الراء؟ تنوين وبعده راء. الله يفتح عليكم. كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا غفورا رحيما. فتح الله عليكما، فتح الله عليكم جميعا. ثم قال: والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. يعني ثم كررن، ماذا يقصد بهذا؟ إما أنه يقصد الراء، وصفة التكرير موجودة في الراء، والتكرير هو التصفية، كما يقولون تكرير السكر أي تصفيته. أو أنه يقصد التكرار، التكرير بمعنى التكرار، وكلاهما واحد، يعني الإعادة. أعد هذا مرة بعد مرة حتى تحفظه. فاحفظ فكل حافظ إمام. في هذا القدر الكفاية لمن شاء الله له الهداية. وبإذن الله تعالى نكمل في المجلس القادم الإقلاب ثم الإخفاء. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخ الحبيب البيضاوي يسأل ويقول: بيض الله وجهه وقلبه يوم القيامة. بيض الله قلبه ووجهه في الدنيا، هدان الله وإياه سبل السلام. يقول: ما سبب إخفاء أبي جعفر؟ أو هو كتب أبو جعفر، وهذا صحيح على سبيل الحكاية. أو ما سبب إخفاء أبي جعفر على سبيل ماذا؟ الإضافة. ما سبب إخفاء أبي جعفر أو أبو جعفر للنون الساكنة عند الخاء؟ أو طيب، عشان بس الناس بتحب، الأخ أبو إسحاق السبيعي بيحب النحو. ما سبب إخفاء أبا جعفر أيضا على اللغة؟ فإن أباها وأبا أباها، يصح أبو أو أبي أو أبا، أبو أبي أبا. ما سبب إخفاء أبي جعفر أو أبو جعفر أو أبا جعفر للنون الساكنة عند الخاء؟ هناك توجيه أم الرواية فحسب؟ نقول كل شيء الرواية أولا ثم التوجيه. الرواية التواتر والنقل والأمانة في النقل عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى: وإنك لتلقى القرآن من لدن الحكيم العليم. فحذفت الواسطة للدلالة على بلوغ الذروة في الأداء والإتقان. يا سلام عليك، السلام عليك يا أبا إسحاق، أو يا أبو إسحاق، أو يا أبي إسحاق. طب كده تصح ولا ما تصحش؟ يا أبا إسحاق أو يا أبو إسحاق، إنما يا أبي إسحاق تصح عند الحكاية، عند الحكاية فقط. إذا كان اسمك أبي إسحاق، مشهور فلان اسمه أبي إسحاق فلان، هكذا. وكذلك تصح الحكاية إذا كان اسمك أبو إسحاق على الحكاية، ننقلها هكذا: ويا أبا إسحاق على المناد. ماشي يا سيدي وأخ علي. طيب، نعم، نقول أولا الرواية، تواتر الرواية. ثانيا ماذا؟ ثانيا، نعم، الله فتح الله عليك، نعم. ثانيا، أظهر أبو جعفر بخلف عنه في ينغض، فسينغضون في سورة الإسراء، والمنخنقة في سورة المائدة. وإن يكن غنيا، يكن غنيا في سورة النساء، أظهر النون الساكنة معذرة إن النت يتقطع حتى ييسر الله لنا نتا ثابتا، اللهم يسر يا كريم. أظهر النون الساكنة في، يا ربي، أظهر أبو جعفر النون الساكنة في هذه المواضع الثلاثة، في هذه المواضع الثلاثة، في سورة النساء يكن غنيا، في سورة الإسراء فسينغضون، في سورة المائدة والمنخنقة عند الغين والخاء، أظهر بخلف عنه، وفي باقي القرآن أخفى. أولا تواتر الرواية، ثانيا المخرج. لا حول، السلام عليكم. السلام عليكم، وصل الصوت. السلام عليكم، الصوت واضح. السلام عليكم، طيب الآن واضح. فنقول في كل القرآن أخفى أبو جعفر النون الساكنة والتنوين عند الغين والخاء بخلف عنه من طيبة النشر في ثلاثة مواضع فقط، له خلاف في ثلاثة مواضع، يكون غنيا في سورة النساء والمنخنقة في سورة المائدة فسينغضون في سورة الإسراء، وفي باقي المواضع له الإخفاء وجها واحدا. يقول مثلا من إله غيره، يقول مثلا من خير وما شبه ذلك. لماذا؟ أولا تواتر الرواية، ثانيا لأن المخرج عند أبي جعفر مختلف عن باقي القراء، فإنه أخفى النون عند الغين والخاء لقربهما الشديد من القاف. المخرج عنده مخرج النون، مخرج الغين والخاء يختلف عن باقي القراء بقربهما الشديد من الخاء. هذا بالنسبة لأبي جعفر. نعم. طيب السؤال الثاني، أيضا الأخ الحبيب يسأل لماذا بعض القراء قرأ الإدغام بغنة، لماذا بعض القراء قرأ الإدغام بغنة؟ نقول الإدغام بغنة في اللام والراء عند بعض القراء، لماذا؟ هذا أولا التواتر، وهذا من بعض لغات العرب، ثانيا الغنة بهذا الأسلوب يكون هذا الإدغام إدغاما ناقصا كما قلنا من قبل، فمن لدنه من ربهم هدى للمتقين، يكون هذا من قبيل أيضا الإدغام الناقص، لأن النون والتنوين قد ذهب ولكن بقيت صفتهما، بقيت صفة الغنة، الحرف بالصفة إن يدغم سقط كما قال الإمام ابن الجزري، فهنا سقط الحرف ولكن بقيت صفته، صفة الغنة. إذا هذا يدل على أن هذا إدغام ناقص. وأما من قرأ بغير غنة كما قال ابن الجزري، وهي بغير صحبة أيضا ترى، يعني شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر يقرؤون بلا غنة في اللام والراء، والباقون لهم الخلاف. نعم نعم يا سيدي، يخصني كمبيوتر جديد فعلا. صدقت، جزاك الله خيرا، ولكن الحمد لله اشتريته امس هارد ديسك، لعله اني يكون سببا في صلاح الكمبيوتر ان شاء الله. المهم نقول يا سيدي ان شاء الله ربنا ييسر ان ناتي بالنت ان شاء الله، اللهم ييسر النت ثابت ان شاء الله عندما يتيسر الامر لذلك ان شاء الله. المقصود هنا من ادغم مع الغنة كل القراء بخلف عنهم إلا شعبة وحمزة والكسائي وخلف كما قال ابن الجزري، وهي أيضا وهي لغير صحبة أيضا ترى. ولكن استدرك بعض العلماء الشيخ المتولي رحمه الله وقال إن الأزرق لا غنة له، فإذا قصدت يا إمامنا يا ابن الجزري أيضا، كلمة أيضا أن الهمز رمزا أن الهمز رمز لنافع فهذا خطأ، لأن الغنة لقالون نعم، الأصبهاني نعم، ولكن ليست للأزرق. ومن أجل هذا قال شعبة وحمزة والكسائي وخلف وقالون والأصبهاني والأزرق. نقول يبقى شعبة وحمزة والكسائي وخلف والأزرق، فلماذا وضعت الهمز؟ هكذا اعترض الشيخ المتولي رحمه الله على الإمام ابن الجزري. يبقى صحبة أيضا يعني شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر، وأيضا يعني الإمام نافع. فهل الإمام نافع بتمامه ليس له غنى عند اللام والراء؟ كلا. لماذا؟ الأزرق ليس له غنة، فكان ينبغي أن يقول شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر والأزرق، هؤلاء ليس لهم غنة عند اللام والراء، كان ينبغي أن يستثني هؤلاء فقط، وأما الباقون فلهم الغنة عند اللام والراء. اللي هم من الباقون؟ حفص له غنة عند اللام والراء، قالون والأصبهان لهم الغنة عند لام الراء، كل هذا بخلاف طبعا من طريقة النشر، وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب وابن كثير، هؤلاء هم الباقون. يبقى إذن شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر والأزرق، هؤلاء ليس لهم غنة عند لام الراء. طيب من الذي له غنة؟ الباقون. من هم؟ حفص والأصبهاني عن ورش وقالون والبصريان، البصريان اللي هم أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر وابن عامر وابن كثير، هؤلاء الباقون هم الذين لهم الغنى عند اللام والراء. يبقى وهي لغير صحبة أيضا، يبقى كان ينبغي إيه؟ وهي لغير صحبة جودا، جودا يا سيدي. يبقى إذن هذا هو التصحيح الذي صححه العلماء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله كل اثنين مع التحفة والجزرية، لأنها في غاية لأنهما أو لأنها تحفة الجزرية معا في غاية الأهمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. ونكمل القراءة إن شاء الله فيما يتيسر من وقت في السكايب إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله.